هقوله مرة تاني. بيقول في متى 7 احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يجنون من الشوك عنبا او من الحسد تينا. الاول نعرف ايه هي النبوة. النبوة في فرق بين النبوة في العهد القديم والنبوة في العهد الجديد. ازاي؟ النبوة في العهد القديم من اول ادم. من اول ادم الروح القدس قاد الانبياء القديسين. قاد الانبياء القديسين لشهادة واعتراف. نبوة واحدة اداها لكل الانبياء القديسين واعلنوها. هي ايه؟ هي تجسد الكلمة. تجسد الكلمة. فمن اول ادم لما نيجي نتابع في التوراة وكل اسفار العهد القديم بتاعتنا وبتاعت اليهود نلاقي نبوة واحدة مشتركة في كل الكتب. مشتركة في كل الكتب هي ايه؟ ان الكلمة يصير جسدا. حتى يقول في العهد الجديد شهادة يسوع هي روح النبوة. شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني النبي ده من اول ادم بيتنبأ. جوهر النبوة بتاعته اصلها ايه؟ يقول لك الله هيتجسد وحيجي في صورة انسان بلا خطية. فكتير منهم كتبوا عن ولادة المسيح من العذراء مريم زي اشعياء. وابونا داود كتير منهم كتبوا عن الصليب. واتكلمنا مرة عن الصليب في عيون اليهود او امام عيون اليهود في كل العهد القديم. كتير منهم اتكلموا عن القيامة. كتير منهم قالوا عن مجيء المسيح له كل المجد في يوم الدينونة. فكل النبوات في العهد القديم كانت بتتكلم عن ايه؟ عن تجسد الكلمة. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فكانت بتقاس النبوة. النبي ده صادق. ليه؟ لانه اتكلم عن تجسد الله. النبي ده كذاب في العهد القديم. ليه؟ لانه ما جابش سيرة التجسد، يبقى نبي كذاب. فكانت تفرز النبوات وتقاس بصدق على ان النبي ده اتكلم عن تجسد الله. ده في العهد القديم. قال رب المجد يسوع لما دخل الى العالم في صورة انسان قال ايه؟ جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص. جميع الذين اتوا ايه؟ قبلي، يعني دخلوا للعالم قبل مني، لكن انا مخارجي منذ الازل للمسيح له كل المجد. جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص. ازاي يا رب بتقول على انبياء كده؟ قال اه، مش كل الانبياء. الانبياء اللي ما اتكلموش عني وما تنبؤوش ان انا في ملء الزمان هدخل الى العالم في صورة انسان بلا خطية من اجل الخلاص. يبقى دول اللي جم قبل مني وما اتكلموش عني سراق وايه؟ ولصوص. وبعدين جه ملء الزمان، يعني تمت الازمنة، كملت الازمنة، وتجسد الله في صورة انسان بلا خطية، وجه وكمل عمل الفداء وقال قد اكمل وتمم خلاص الانسان وانتهى الموضوع. انتهى الموضوع. هل حيجي نبي تاني يقول المسيح حيجي؟ لا، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع، انتهت النبوة. حتى لما نيجي في قانون الإيمان نقول الروح القدس الناطق في الأنبياء، هي أفضل كلمة الروح القدس الذي نطق في الأنبياء، يعني تنبأ عن تجسد الله. نيجي في العهد الجديد، العهد الجديد النبوة بقت ايه؟ النبوة بقت موهبة من الروح القدس. يعني ايه؟ فيقول في رسالة كورنثوس: من يتنبأ يكلم الناس بمنيان ووعظ والتسلية. من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ والتسلية. فبقت النبوة عبارة عن ايه؟ كلمة حلوة تبني الانسان روحيا، كلمة حلوة توعظ الانسان وتخليه يتوب عن الخطية، كلمة حلوة تدينه فرحة وسلام في المسيح يسوع، بنيان ووعظ وتسلية. ده بالإضافة على إن النبوة ممكن، زي واحد اسمه أغابوس وكتير من الأنبياء في العهد الجديد، ياخد المنطقة بتاعة بولس الحزام يعني ويتحزم بيه، وصاحب الحزام ده هيدخل أورشليم وحيتعب ويتمرر ويقابل ويقابل يتنبأ يعني بكرة هيحصل كذا. نبوة أو رسالة ممكن يقولها الإنسان لأنه مجمل بموهبة نبوة من الروح القدس، فممكن يتنبأ زي مثلا عن أحداث كبيرة حصلت في بلدنا، أكثر من واحد اتنبأوا بيها قبل ما تحصل بأيام، بأيام قالوا هيحصل الشيء الفلاني. ده عمل الروح القدس في الإنسان، عمل الروح القدس في الإنسان، تلاقي ينطق بمكتومات ويعلن أسرار، وممكن يكشف المستور، ممكن يعرف اللي في قلب الإنسان إيه، يعرف اللي في قلب الإنسان. عمل روحاني مجيد، عمل روحاني مجيد. فإحنا نشكر ربنا اللي أعطانا عطية الروح القدس، روح الله القدوس ساكن فينا، هو اللي بيجملنا بالمواهب ويخلينا مفرزين ومميزين، ويكون لنا إعلان ينور لنا الطريق كل الأيام. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. واحد طالب ترنيمة بتاعت شايلني وشايل شلتي، هقول له عدد، العدد الاواني اللي هقوله عدد واحد، يعني بيقول مسيحي خلي، مسيحي ايه؟ خلي، وازاي يضلي مش بيفارقني معايا تملي، يعني المسيح ماشي معايا زي يضلي، لاني اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله ايه، فمسيحي خلي وازاي يضلي. بيقول دورت عليها في الكتاب، لا هي مش موجودة في الكتاب لانها جديدة خالص. فانا بقول العدد عشان نحفظه مع بعض، وانت بتحفظ وانت بترنم قول له ربي عايز اختبر وعايز ادوق ازاي انت تبقى صاحبي وصديقي وخليلي. مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. نقول العدد ده: مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان، شايل شايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. هقول العدد تاني عشان اللي قاعدين وشايلين شلتهم. المسيح له كل المجد، الله الظاهر في الجسد حاضر في وسطينا. قل له يا ربي انا تعبان، قولي له انا تعبانة اروح لمين غيرك؟ قول له انا مهموم. قولي له انا حزينة، شلني وشيل شلتي. ممكن ارفع قلبك واحنا بنرنم مسيحي خلي وزيفك لي مش بيفارقني معايا تمك لي مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تمك لي شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. عدد تاني حنقوله من الترنيمة اللي قلناها قبل كده، قبل الترنيمة اللي حنقولها. اوعى تكون ناسي انك غريب، ولابد حتروح وطنك قريب. وايه يشغلنا وننسى وطننا والكل باطل مش هيبقى لنا. اوعى تكون ناسي انك غريب، ولابد حتروح وطنك قريب. اوعى تكون ناسي انك قريب، ولابد حتروح وطنك قريب. وين يشغلنا وننسى وطننا، وين يشغلنا وننسى وطننا والكل باطل مش حايب، والكل باطل مش حايب قالنا. ترنم الترنيمة اللي بتقول ايه؟ انا للعالم مرجع تاني، تركت مال الدنيا الفاني، ويسوع حبيبي لا ينساني. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. قل له اسبيني. امين. قل له اسبيني يا نايم، قل له اسبيني، صحيني وتولني فيك واشغلني بيك. ترنيمة رقم 45، نقول عدد او اكتر. انا للعالم مرجع تاني، تركت ما للدنيا الفاني، يا صحابي بلا ينساني. يا سبني وخد قلبي، يا سبني وخد قلبي، يا سبني وخد قلبي، يا خلصني من شرور. اتف وارنم وانا مسرور، يسوع خلصني من الشرور، ونقلني من الظلم نور. اهتف وارنم وانا مسرور، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني. أنا مع يسوع أستريح وانظر إلى جنب الجريح والعالم فاني وقابض الريح يسوع سبني فادقل يسوع سبني وخد قلبي يسوع سبني بنى للسماء بالياقوت وانا مع يسوع ما شوفش موت واسمي في السماء صار مثبوت يسوع سبني يسوع سبني وخد قلبي يسوع سبني خد قلبي بنى للسماء بالذهب وانا مع يسوع ما شوفش تعب واسمي في السماء انكتب يسوع سبني خد قلبي يسوع سبني وخد قلبي يسوع سبني قلبي ما انا قلت العدد انا للعالم ما رجع ثاني تركت مال الدنيا الفاني يا حبيبي لا انساني يسوع سبني وخد قلبي يسوع سبني وخد قلبي يسوع سبني وخد قلبي يسوع حلو يسوع سبني وخد قلبي يسوع سبني وخد قلبي خطية انك تهتم خطية وتعول الهم وتقعد قدامه حزين وحزينة افرحي بالرب امين افرحي بالرب نسيب الاحزان والهموم ولا نعمل زي الصعيدة نوين حزن لما واخذ الصعيدة طبعا ما فيش صعيدة هنا ازاي في محضر الملك نقعد مهمومين وحزانة بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الله له كل المجد اللي حاضر في وسطينا مشغول بخلاصنا وحياتنا الابدية مشغول بكل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان لو قدر لينا ان احنا نسأل ربنا يا ربي من ناحية الانسان مشغول بايه قال انا عايز كل واحد يخلص وعايز كل واحد وواحدة يجوا معايا في السماء، وعايز كل واحد وواحدة يورثوا معايا ويعيشوا المجد معايا. يا سلام دي مشغولية ربنا على رأي عدد بنقوله في الترنيمة بتاعت يا سايح للقاء يسوع. ايه العدد اللي بنقوله؟ مشغول بيت بقاله زمان، اولها ايه؟ لا لا لا لا، مشغول بيت بقاله زمان، قلبه متشوق. اول العدد ايه؟ رح يعد لك ما كان مشغول بيه بقاله زمان، قلبه متشوق إليك سعدك لو لقاك، سهران سعدك لو لقاك، سهران سعدك لا أولاك، سهران قلبه متشوى إليك سعدك لا أولاك، سهران. المسيح له كل المجد من ساعة الصليب، قال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وبالصليب فتح قدامنا الباب وأوجد الطريق إلى الأب، وبيه دخلنا إلى الأقداس إذ وجد فداء أبديا. فاحنا نشكر ربنا من أجل مشغوليته المباركة، لكن تعالوا نشوف الناس. الإنسان مشغول بيه، الله مشغول بينا وبخلاصنا، والإنسان مشغول بإيه؟ لما نتابع الأحداث كده نلاقي على مستوى العالم كل المشغوليات، هل يا ترى فيها حاجة روحانية؟ لا. تعال دور على أمريكا بتعمل استعداد عسكري وصواريخ ومش عارف ايه وحاجة ايه، وعاملة حساب الصين. تعال دور على الدول الأوروبية عمالة تعمل وحدة وأملة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت إلى آخر. تعال دور على افغانستان، على باكستان والهند، تعال دور على الشرق الاوسط و فيش حاجه روحيه؟ لا. فيش اسم ربنا؟ لا. فيش استعداد للحياه الابديه؟ العالم كله وضع في الشرير، يعني بقى في ايد الشيطان، في ايد الشيطان. فالانسان مشغول بايه؟ مشغول بايه غير المشغوليه العسكريه؟ المشغوليه العسكريه على رأي كلمة مروري اللي البعض سمعها زمان، معرفش مين من روسيا، ان كان خرشوف ولا غيره، قال احنا عندنا مخزون من المواد المدمرة يعني النووية يدمر الارض 20 مرة. ده عند روسيا. قالوا على ايه؟ ما كفايه مره واحده ندمرها، على ايه؟ شوفوا مشغوليه الانسان، انسان عجيب عجيب. طب تعالى بلاش العالم وبلاش الحاجه الواسعه جدا دي، تعالى كده النهارده وامبارح والاسبوع ده، فكروا معايا كده الناس مشغوله بايه؟ هتقدروا تقولوا معايا مشغولين بايه؟ ها؟ هاخد من بقكم مشغولين بايه؟ المدارس، الاستعداد للعام الدراسي، اشتري كتب وكراريس، احنا حاولنا نعدي من هنا امبارح ما قدرناش، ومساحات واساتيك ومساطر وايه، وزي المدرسه في كل مكان. ايه القيامه قامت؟ مشغوليه الناس. يعني يا ابونا مكاري مش هنودي العيال المدارس؟ قلنا امبارح هنا بنتكلم ده لو كل بيت بيعد اولاده وبناته للحياة الابدية بالاهتمام ده، ما كانش حد هيهلك ابدا. لكن في وسط الاعداد الضخم والشرس ده بتاع المدارس مين بيفكر في ربنا؟ انهي بيت بيفكر في ربنا؟ قليل قوي قليل قوي. ده احنا عطلنا الاجتماعات عشان المدارس. يا دي المدارس ده ممكن لو قامت حرب دلوقتي، يعني في عرف الكلام والاستعدادات، لو قامت حرب على رأيي قال لو انضربت قنبلة في الشرق الاوسط هتبيده كله، هتبيده لا مدارس ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة. ادي مشغولية الناس، مشغولية الناس. احنا اتكلمنا مرة زمان من ضمن امثال الملكوت اللي اتكلم عنها رب المجد يسوع، قال انا حديكم مثال عن الملكوت. انسان تم سافر وجمع عبيده وقال لهم تعالوا انا حسافر، وزع عليهم كل امواله كل ماله. خدوا بالكم من الكلام، كلمت انا في الكلام ده في المثل بتاع الوزنات. تعال تعالى انت خد 5 وزنات، تعالى انت خد 2 وزنات، وتعالى انت خد 1 وزن كل واحد على قد طاقته على قد احتماله على قد احتماله. وسافر وعدى زمان، فاللي اخد 5 وزنات راح تاجر بيهم وكسب ايه؟ 5 وزنات. واللي خد 2 تاجر وكسب ايه؟ 2. واللي اخد 1 وزنة قال لك يا عمي ده سيدي ده راجل قاسي عايز يجمع من غير ما يزرع، فخد الوزنة وراح ايه؟ دفنها في الارض. قالوا بعد زمان طويل جه صاحب المال ولا ده خدت 5، قال له وانا تاجرت وكسبت 5 100%. اتكلمنا عن الكلام ده، قال له نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على ايه؟ على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. واللي خد 2 قال له تاجرت وربحت 2، قال له نفس الكلام. واللي خد 1 جه قدامه وقال له انا عرفت انك انسان قاسي. شوف ده بيحكم عليه، انا عرفت انك انسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت خفت يعني ومضيت واخفيت وزنتك في الارض. خد يا عم اللي ليك، اداله الوزنة. سيده قال له انت حكمت على نفسك انك دفنت الوزنة في الارض. قال له انت العبد الكسلان والشرير، عرفت عني كده؟ ده المثل. قال له يا اخي كان ممكن تاخد الوزنة دي العطية دي تروح تحطها عند الصيارف، ممكن هتاخد ربح، كنت جبتها له معها ربح. ما صاحب المثل بيقول، واخدين بالكم؟ فقال خدوا منه الوزنة وادوها للي كسب 5 وزنات، فمن له فيعطى ويزداد. من له او كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. وخذوا العبد البطال ده اطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ربنا قال المثل ده اللي شرحناه مرة واتكلمنا فيه، لكن النهاردة حنقف عند حتة اللي هي ايه؟ كل من له يعطى فيزداد. وديني بقول عنوان العظة مكتوب في وسط التأملات الروحية، ولا هأجله دلوقتي اقوله بعدين اقوله بعدين. نمرة 1 انشغال. نمرة 1 ايه؟ انشغال. شيء مهم جدا ان كل انسان يفحص نفسه اللحظة دي اللي هو قاعد يسمع فيها مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ انشغال. ده ممكن ناس كتير جوه الكنايس وفي وسط العبادة مخهم مشغول بايه؟ واحد مديون الدين تاول مخه، واحد له شهوة معينة، شهوة شغلة، واحد متضايق من فلان عمال يهري وينكت وياخد ويدي، واحد نفسه يشتري الحتة دي عشان يكمل التربيع بتاعته، زي إيزابل ومين وأخاب وأخاب، واحد مشغول انه عنده 100 مليون عايزه يبقى 200، وعمال يجري بايديه واسنانه ويغش ويسرق ويعمل عايز يبقوا 200، مشغوليات مشغوليات. وقلت على مستوى الدول كل المشغوليات، اقتصادية عسكرية اجتماعية، حتى لما تيجي تدور على خدمات تلاقي التركيز كله على خدمات اجتماعية، اعمل مستشفيات، اعمل مصحات، اعمل تعليم، اعمل مدارس، اعمل صح، كل ده لازم، لكن من غير ربنا لا يود ولا يجيب، من غير حياة روحية لا يود ولا يجيب. انسان يعيش ياكل ويشرب ويلبس ويبيع ويشتري ويكسب ويعمل من غير ربنا، اردم اردم، ده حتى لو ما كانش لقمة، لكن مع المسيح له كل المجد. يبقى كفاية، يبقى كفاية، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. انسان مشغول بانه يخلي في الناس، يخلي في الناس. زمان قول من حوالي كده 18 سنة واحدة قالت كلمتين هنا، طبعا الكلام بيوصلني في ورق، نفس الكلمتين وصلني هنا دلوقتي في ورقة تاني، نفس طبعا مش من الاخت نفسها، لا واحدة تاني، واحدة تاني. المشغولية يعني الشيطان اللي مسيطر على دماغ فلانة من 18 سنة، هو الشيطان اللي مسيطر على دماغ فلانة رغم انها جوه الكنيسة. مشغولية، انشغال انشغال. لكن تعالوا ندور على السكة السليمة. فلان ابونا داود مشغول بمين؟ ايه شغلتك؟ ايه شغلتك؟ قال في ناموس الرب الهج نهارا وليلا، مبارك اسم الله، 7 مرات في النهار سبحتك. انا ماليش غيرك، انا ماليش غيرك. كنت مرة بسمع حديث من واحد موسيقار الله يرحمه، واحد موسيقار مش سمعته، سمعته يعني في اذاعة في لندن، فبيتكلم نسيت كانت اذاعة سنة كام، فبيقولوا له انت مشغول بايه؟ قال طبعا بالمزيكا. قالوا لما تحب تسلي نفسك تسلي نفسك بايه؟ قال لهم بالمزيكا. يعني قال التعبير ده يعني حياتي كلها مزيكا. يا سلام. وانت مشغول بايه؟ بربنا. ولما تحب تسلي نفسك بايه؟ بربنا. حياتي كلها ايه؟ ربنا. ربنا اهو ده المطلوب، ده المطلوب، انشغالنا بربنا، بالمسيح له كل المجد، اللي قريب حنقف قدامه، ومكتوب جميعنا سوف نظهر امام كرسي المسيح، سوف نظهر، يبان المستور جوه، وافكارنا وقلوبنا سوف نظهر امام كرسي المسيح. وطوبى للانسان اللي عاش يومه وعاش غربته مشغول بربنا، مشغول يا عمي انا هستفيد ايه لو انشغلت بالسياسة ولا بالعلوم ولا باللي ولا لا لا لا يا عمي سين، ما اللي كان ليهم سابوه، واللي كانوا مشغولين بمشغوليات مباركة وحلوة ما فيهاش عيب سابوها. قال يا عمي ما عنديش اهم منك انت، فكري ليك وقلبي ليك وعقلي فيك، ماليش غيرك. انشغال انشغال. نلاقي كتير من القديسين اقول ايه بالبلد كده متولين في ربنا، متولين. يا سلام يا سلام، قول له تولني فيك، امين، اتولني. في ناس تتريع الكلمة دي، يا اخي يا ريت تتول، ولا انا اتول، حد طايل يا حبيبي، حد طايل. ده عيل بيحب بنتي يقول لك انا بعبدها، انا بعبود. مرة بنت بتتكلم على ولد، يمكن انا قلت الحكاية، وانا بقابلها بتكلم عليك لانا بعبده يا ابونا. كلها بنت ابو ربنا والمسيح. قالت لعبد الاثنين. يا نهار ابيض، ده فين المخ؟ ده فين المخ؟ تعبد عيل مع ربنا. احنا بنشكرك لانك فتحت عينينا، عرفتنا طريقك، عرفتنا ذاتك. كرامة ومجد ليك يا رب. اعلن ذاتك، اظهر نورك فينا، زيد المشغولية في قلوبنا، ننشغل بيك بالحياة الابدية يا رب. نفكر فيك وحدك، نشتهي نشوف مجدك ونعيش ليك كل الزمان. امين امين. انشغال انشغال. مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ وايه يشغلنا وننسى وطننا؟ والكل باطل، مش هيبقى لنا. فرق كبير بين انسان مشغول بالارضيات وانسان تاني مشغول بايه؟ باللي فوق. شوف فرق بين اللي خد الخمس وزنات وراح تاجر وكسب ايه؟ خمس وزنات. والولد التالت خد الوزنة وراح ودها فين؟ ها؟ دفنها في الارض. ده ممكن الوزنة دي زي ما قلنا مرة زمان واحنا نتكلم، الوزنة دي تبقى نفسه. خد نفسه ودفن نفسه. لك اسم انك حي ايه؟ وانت ميت. واحد بيدبت في النفس وهو حي. ما هو زي انسان مثلا عايش يسكر على طول، عايش يبقى ميت بالحياة. واي انسان بيجري ورا العالم انسان ميت بالحياة. لكن اللي نال حياة في المسيح يسوع يقول لك يا عمي ولا العالم ولا الاشياء التي في العالم، انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه ايه؟ بعت مالية. انشغال انشغال. تلاقي المشغول بربنا يفتح الانجيل وبعدين يسيب الانجيل، تلاقي يفتح كتاب روح يسيب كتاب روح، تلاقي يقف يصلي يسيب الصلاة، يرنم يروح اجتماع يرجع الاجتماع يروح الكنيسة. ايه ده؟ انت ما عندكش شغلانة غير دي؟ ايوه ما عندي شغلانة غير دي. وايه احسن وافضل من الشغلانة دي؟ قول لي احسن من الشغلانة دي ايه؟ اني اضيع يومي، مش اضيع، اقضي يومي مع المسيح له كل المجد، ولا اقضي مع اكابر العالم؟ اكابر العالم. يا عمي حبيبي اللي عرفته اغلى عندي من كل شيء، اضحي بالغالي والرخيص في العالم من اجل اني اكون معاه. وعند رجليه مريم تسيب الدنيا واللي عليها وتقعد عند رجليه. يقول مريم اختارت ايه؟ النصيب الصالح الذي لا ينزع منها الى الابد. انشغال انشغال. يجي نمرة اتنين شغل. نمرة اتنين ايه؟ شغل. المثل ده تطبيقه اللي الله له كل المجد ادى كل واحد عطايا، كل واحد عطايا. يعني قبل ما ادخل في الموضوع انا هقول لك، ادى كل واحد عينين ولا لا؟ ها؟ فتلاقي يختلف استعمال فلان لعينيه وعن فلان لعينيه. تلاقي فلان يغمض عينين الجسد وصورة ربنا تملى عينيه، يبقى عايش في محضره تملي. التاني عينيه شهوانية رايح جاي عمال يبص. لكن فرق كبير بين عين وعين. العين البسيطة اللي بيطل منها رب المجد يسوع، اهدي عطية لاثنين، بس استعمال العطية بيختلف. شغل شغل. فالله ادى ده وزنات، فده كان امين والتاني امين والتالت شرير وكسلان، شرير وكسبان. الله ادى كل واحد رأس ماله وقال له روح تاجر، روح تاجر. وبعدين في حساب، قال من له يعطى ايه؟ فيزداد. خدوا بالكم، وده بيت القصيد في التأمل، من له يعطى فيزداد. المثل اللي كنت عايز اقوله في الاول، وإن كان مثل بلدي لكن موجود في الأصول الروحية. أنتوا بتقولوا في التجارة القرش يجيب إيه؟ قرش. هي المثل money makes money، فلوس تعمل فلوس، فلوس تعمل ايه؟ فلوس. الله ادانا عطايا لما نشتغل بيها ونتاجر تزيد، فاللي له ثمر هيزيد. اللي له ثمر ايه؟ واللي ياخد العطية ويدخنها هيضيع، هيضيع. فاحنا نشكر ربنا اللي ادانا عطايا. اقول في اول العطايا من له الروح القدس ويشغله، اني انا قلت ممكن يشغل الروح وممكن يسكت الروح ويشغله، حيزيد، يزيد في المواهب ويزيد في الثمار ويزيد في البركة ويزيد في العطايا ويزيد في العمل والخدمة وربح النفوس، ويملى الدنيا خدمة. من له ملء روح الله، من له ايه؟ ملء روح الله. فالله كلنا وضع فينا روح القدوس، لكن مش كتير عايشين حياة الملء. الروح ملكهم، ملكهم. عشان كده بيقول امتلئوا بالروح، فتلاقي اللي مليان بالروح شغال، ومع الشغل يجيب ايه؟ ثمر. مش يجيب فلوس، ممكن يجيب ايه؟ نفوس. من له يعطى فيزداد، ربنا يديله اكتر. واللي بيشتغل لحساب ربنا حيزداد بركة في ربنا ومن ربنا، ويزداد قوة في المسيح، له كل المجد. يبقى من له ملء روح الله. وحاجة تانية، من له إيمان، من له إيمان ويسلك بالإيمان. يعني مثلا واحد دخل دلوقتي وعنده ثقة ان الله حاضر في الوسط، ده هيكسب أكتر وياخد بركة أكتر، ياخد بركة أكتر، إنسان حيبقى مبارك. من له إيمان، إيمان، حتلاقي الله يزيد له الإيمان. الأول بدأ ضعيف، وقف المال قليل، لكن عمال يتاجر، والقرش يجيب قرش، بلاش فلوس العالم، لكن النعمة تجيب نعمة، ونعمة فوق نعمة. ومن له إيمان يعطى فيزداد. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. شغل، شغل تشتغل مع ربنا، اللي له محبة ويستخدم المحبة ويجاهد ضد ذاته، ضد أنانيته، ضد نفسه، ويحاول يحب كل الناس لغاية ما يوصل انه يحب عدوه، الله يديله بركة، يديله بركة. ما يبقالوش عادوا في وسط الناس، لأن رب المجد يسوع قال أحبوا أعداءكم. من له محبة، أقول من له إخلاص للمخلص، والحتة دي اركز عليها كتير. من له اخلاص، بتلاحظ في معاملتنا العادية اللي فلان بيشتغل معاك او شريكك في عمل او بيخدم معاك، وبعدين تلاقي تسمع منه لسان معين حلو حلو، وتيجي تفاجأ تلاقيه بيتكلم عكس الكلام اللي سمعته منه. الله، ده فلان ده مش مخلص، مش مخلص. اللي بيحصل مع ربنا، مع ربنا، تلاقي انسان له صورة التقوى، حلو جوا الكنيسة، يا سلام بركة كبيرة. اطلع برا الكنيسة تشوف العجب. على رأي مرة سمعت ان في ناس لهم لبس جوا الكنيسة ولبس ايه برا الكنيسة. يمكن سمعت، ومرة بتكلم زمان كنت تقابلت مع مجموعة، قال لما يروحوا يسهروا، يسهروا اركبوا عربياتهم ويروحوا، بعدين يدخلوا ولهم اماكن يقلعوا فيها، غيروا اللبس. ايه غيروا اللبس؟ الله اعلم. قالوا لي ده لبس يتناسب مع المكان الفخم اللي هم فيه. فخم ايه؟ بلهباب، بلهباب. المخلص لربنا تلاقيه بوش واحد، بلسان واحد، شهادة لرب المجد يسوع، هو الله اللي ظاهر في الجسد امام كل احد. انسان له اعلان، له قوة، امام الجميع، انسان مخلص لربنا اللي خد منه وزنات بيتاجر بيها، لا يمكن يجامل الناس على حسابه، هو الهي وحده مخلص لي كل الزمان مخلص. ان شاء الله الناس تنفض عني، تنفض عني، تقف ضدي، مش مهم، المهم اكون مخلص لالهي. لما الهك يعلن ليك اعلان امشي بحسب الاعلان، بحسب ارشاد روح الله، وتكون مخلص لي. من له اخلاص يعطى فيزداد، تلاقي ربنا يزيد له النعمة، يزيد بيشغل رأس المال. بتسموها ايه في التجارة دي؟ يشغل ايه؟ ما تقولوا يطول فلوس يدور. ايوه انا عايز كلمة يدور دي، يدور يدور يعني يا لا كلمة يدور سمعتها يدور. واللي بيدور العطايا بتاعت ربنا في حياته، اشكر ربنا انه بيعلمنا ندور العطايا الروحية، لكن مش مهم الفلوس، دور العطايا تزيد ليك النعمة. اشتغل مع ربنا، قل له عايز اكون مخلص ليك، اشتغل معاك يا رب، ونعمة فوق نعمة، شغل شغل اخلاص. المهم ان الانسان يستخدم العطية. المهم اوعى تدفن العطية. هتقول لي انا جاهل، هتقول لي انا مش متعلمة، هتقول لي انا انسان غلبان، كلنا اواني خزف، طين يعني، خزف يعني طين، كلنا زي بعض. الله وضع في اناء الخزف، كل اناء فينا وضع الكنز، وضع الكنز، كنز اللي هو الروح القدس. اي انسان يكلم الكنز اللي جواه ويقول له ارشدني حيرشده، اهديني حيهدين. انت جواك كنز، كل واحد، كل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان، انت اناء خزف يعني طين، لكن جواك ايه؟ كنز. كلم الكنز، كلم الكنز، هو اللي يدلك للسكة، هو اللي يدلك لطريق القداسة، هو اللي يدلك لطريق الخلاص، هو اللي يدلك من حياة الأبدية، هو اللي يديلك عفة وطهارة وقداسة، هو اللي يديلك اتباع، هو اللي يملأ قلبك بالمحبة. كلم الكنز اللي جواك. من له الكنز، قلت من له ملء روح الله. المهم نستخدم العطية، ما ندفنهاش، ما ندفنش روحنا بالحياة. احنا مش موجودين في الدنيا لاي شغلانة او وظيفة تاني غير ان احنا نمجد اسم ربنا، نمجد اسم ربنا. تقول له اسمك ومجدك رب، شغلي ومشغوليتي اسمك ومجدك، اللي ارفع اسمك واعليه، وعيش لك كل الزمان، عيش لك كل الزمان. اشتغل مع ربنا. حد يا ابن يقول اشتغل مع ربنا؟ حد يقول ده لما تلاقي واحد مفلس هو بيمسك، قام يروح لواحد عنده قرشين كده يقول له تشاركني، وهو عارف انه نصاب وما عندوش فلوس، وبعدين ممكن يقع. يا ناس وقعت كتير، وقعت كتير، لكن ايه رايك؟ ربنا عارف ان احنا مفلسين ومديونين بالخطين، وعارف ان احنا نصابين، وعارف ان احنا نسوي الهوائل، وعارف وعارف. اجي اقول له تشاركني، يقول لي ده انا اللي بقول لك تشاركني. يا رب معقوله؟ ايوه اشارك ربنا، ايوه اشتغل معاه. نعم اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، نزل الينا في صورة انسان بلا خطيه عشان يمشي معانا ويتاجر معانا ويشتغل معانا ويشيلنا ويشيل شيلتنا ويخدمنا ويخدم خلاصنا. هو ده ربنا العجيب، هو ده ربنا العجيب. نعم شغل، شغل شرف كبير. قلنا ربي انا نفسي اشتغل معاك وتشترك في العمل معنا، اعمل شركة معاك يا رب. قل له انا مفلس وانا مديون بالخطية وانا انسان شرير وانا وحش، انا عايز اتعرف عليك النهاردة. اتعرف امين، اتعرف عليك وتشترك معاه امين، وتشترك معاه امين. قل له عايز اتعرف عليك واشترك معاك. كل واحد وكل واحدة جواك الكنز، هو اللي حيرشدك ويهديك. انشغال وشغل، اجي لاخر حاجة، اجرة الشغل. أجرة إيه؟ طبعا اللي هيشتغل هيكون له إيه؟ أجر، هيطلع بمكسب. مش معقول هتدور رأس المال وتطلع اسمها إيه دي؟ بلوش. أيوة ادونا الألفاظ بتاعتكم، تطلع بلوش. مش معقول، لا ده قلنا المال يجيب إيه؟ مال. فنيجي للأجر، نيجي للأجر. هنا اللي كسب 5 راح قال له أنا تاجر، اشتغلت وكسبت 5، كسبت 5. هنا ده بعد زمان طويل هيجي صاحب رأس المال، كسبت 5، قال ما دام اشتغلت يبقى هتزيد، هات الوزنة دي ودوها لصاحب العشرة. ليه؟ قال اللي خد وزنة ده كان في انسان يخدم خلاص وهو كسل، العبد الكسلان الشرير، النفس دي يكسبها صاحب العشرة دي. اتاري المكسب اللي كان هيكسبه ده ينضاف لحساب مين؟ الشغل اللي اثر فيه ينضاف لحساب الشغال. اتاري اللي شغال هنا هتلاقيه دايما في زيادة، دايما في زيادة. نيجي ندور عليه، كنت السنة اللي فاتت في صوم العذراء كنت بحال، السنة دي بعد صيام العذراء لقيناك مزهزة ومنور وثمر مبارك وفرحان بربنا، في زيادة في زيادة. السنة اللي فاتت كنت وكنت، انما السنة دي حاجة تاني، انا فرحان بحبيبي، فرحان، عايش في امان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك من زمان السمر بزيادة. تلاقي اللي شغال هنا يزيد فرحه، يزيد سلامه، تزيد محبته، يزيد ثمره، يزيد النور اللي فيه، النور اللي فيه. وتلاقيه كل شوية يكسب ارض جديدة، مش ارض زراعية يدور على حتة ارض يشتريها، لا ارض جديدة، يعني نفوس عمال يربحها للمسيح له كل المي. يجي لك تليفون من الاقاصي، من الاقاصي، زي ما بحكي دايما ما يعديش يومين ثلاثة اللي ما يجي لي تليفون من اي مكان في العالم يقول سمعنا الشريف الفلاني وكلنا اتغيرنا وتوبنا، سمعنا العزة الفلانية وكل، يا سلام قد ايه الفرحة، قد ايه الفرحة. هات لي كده كنوز الارض اقول لك ما تلزمنيش، ما تلزمنيش قدام نفس نربحها لحساب مجد الله، نفس نربحها ونبني معاه الملكوت. نعم هنا يعطى فيزداد، كل يوم ينضاف لحسابك في السماء ربح جديد، كل يوم بتشتغل معاه كل يوم ينضاف لحسابك. مدير البنك السماوي قاعد يحسب، فلان ده خلص نفس، فلانة دي خلصت نفسين، اكتب لحسابه. انما تعالى فلان ده كسب 3 مليون السنة، اردم. فلان كسب مليار، اردم. فلان كسب الدنيا بحلها، اردم. ينضاف لحسابك كل يوم، كل يوم عمل خير ينضاف لحسابك، صنع سلام طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون، ينضاف لحسابك مساعدة ايتام وارامل، ينضاف لحسابك بشارة بالملكوت، ينضاف لحسابك عمل مبارك يمجد اسم الله، انك رديت فلان عن الشر ورديت فلان عن الشر. ينضاف لحسابك اعمال مقدسة ومباركة، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. يبقى هنا ايامك هتكون كلها بركة، ايامك كلها هتكون زيادة، فرح زايد، سلام زايد، عجب، حياة عجيبة ومباركة. ايامك هتزيد، هتزيد. ده هنا. ولما نمشي من هنا هو ده المهم، هو ده المهم. قلنا ما عندناش العادة نمشي من هنا، لما بيقول بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد وحاسبهم. هيجي يوم الحساب، هيجي يوم الحساب، والانسان العاقل حطه قدام عينيه في كل لحظة. هيتقدم اللي كسب 5 وزنات 100%، وهيتقدم اللي كسب وزنتين 100%، دول اللي اشتغلوا اللي اشتغلوا. هيجي قدام ربنا، يا رب انا كسبت، انا تجرت وكسبت. فيقول له ايه الكلام المبارك؟ نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. الفرح السماوي، الفرح السماوي، مبارك اسمه. اجرة الشغال فرح ابدي. يقول الكتاب في سفر اشعياء في سفر الرؤيا، يقول ابتهاج وفرح يدركانهم، يعني يدركان المؤمنين. يهرب الحزن والكآبة والتنهد، مفيش هنا هناك احزان ولا دموع، لكن هناك يمسحها الرب يسوع. نعم، هناك حتكون في الميت، هناك حتدخل ارض النصرة، بس تدوق العربون من هنا، واللي بتشتغل معاه حيجازيك بعربون مبارك هنا. يعني اشتغلت شغلانة معاه، خلصت نفس معاه، تلاقيك راجع فرحان، صح صليت وبكيت من اجل فلان. فيقول الكتاب الذاهب ذهابا بالبكاء، يعني الانسان الخادم صلى ودمع وبكى، حاملا مبذر الزرع، يعني واخد شوية كلام معاه، حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم، راجع فرحان حاملا حزمه او اغماره، يعني راجع ومعاه الثمر، راجع وربح نفس للمسيح. له كل المجد، له كل المجد. نعم، اجرة الشغال، اجرة الشغال. هنا عربون فرح، وهناك افراح لا ينطق بها ومجيلة لما تشتغل معه وتخلص نفسه. واقول في الاخر ان قد ايه كانت فرحتنا لما كان انسان في طريقه للهلاك، في طريقه للهلاك، وبعدين الله قاده، قاده بمعجزة، باعلان سماوي، بحضوره المباشر في الوسط. ما بيقول حيث ما اجتمع 2 أو 3 باسمي اكون ايه في الوسط، بحضوره في الوسط الله قاده للخلاص، ورجع مرة تانية الى احضان رب المجد يسوع. اجرة الشغال، من له يعطى فيزداد. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. من أيها العبد الصالح والأمين، الصوت المبارك اللي مستني كل شغال، حتى لو كنا لغاية اللحظة دي ما اشتغلناش مع المسيح، له كل المجد. قل له رب شغلني معك من الليالي، قل له ثوبني فأتوب، انسالي كل الخطايا، واستر كل العيوب والذنوب، اصرخ لإلهك واصرخي لإلهك. قل له فرحني بالعمل معك يا رب، فرحني بالعمل معك. الأجرة مستنياك هنا وهناك، اشتغل معاه بهمة وبنشاط، سلمه حياتك، سلميه، ارفع قلبك وارفعي قلبك، صلي للرب الحاضر في الوسط، صلي ارفع قلبك وارفعي قلبك، قل له ربي باركني للادي. قل له باركني للادي يا رب، انا عايز عطية جديدة. نعم، انت عطيتني روحك القدوس ساكن فيا، ساعدني اتاجر واربح لحساب مجدك، عين ضعفي.